أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سقائم صدورنا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. أختاه، كتير ممكن تقابلي ناس عندهم المرض الخطير ده، ويمكن هو جواكي وانت مش دارية بخطورته. كتير ممكن تسمعي العبارات دي وما تتصوريش ان في حد عايش وجواه المعاني دي تجاه ربنا. تعالي احكي لك مكالمة واقعية حصلت معايا. قالت: عايزة احكي لك قصتي بس اسمعني للاخر وارجوك ما تحتقرنيش. قلت لها اتفضلي. قالت: انا انسانة من عيلة كويسة ومستوانا الاجتماعي جيد، بشكل عام الكل بيشيد باخلاقي وباجتهادي في شغلي، لكن كنت بعيش فراغ عاطفي شديد. وبتعبيرها كده قالت: منهم لله اهلي اللي جنوا عليا وفقدت عندهم الحنان الكافي اللي تحتاجه اي انسانة من اهلها. المهم طبعا الفراغ ده خلاني وقعت في حب واحد كان بيمثل لي كل حاجة في الحياة. والله عمري ما عرفت راجل قبله ولا بعده، اتعلقت بيه جدا، وهو كان بيعرف يمثل عليا الدور صح. ما بقيتش اقدر استغنى عنه، كان بقى كل حاجة في حياتي، بقى متملكني تماما، ما اقدرش اقول له لا، وهو عرف يستغل ده فيا. وللأسف الشديد عرف ازاي يتحكم في عواطفي واحاسيسي ومشاعري لغاية ما اغواني، وللأسف سلمت له نفسي. وقعت الفس في الراس وفقدت اعز ما تملكه المرأة الطاهرة العفيفة. طبعا قال لي انه ما يقدرش يسيبني وانه لازم هيتجوزني، وكان بيقول لي على كل حاجة في حياته، عشان كده كنت مدياله الامان، حتى رصيده في البنك انا كنت عارفاه. وبالفعل راح وكلم اهله عشان يتجوزني، لكن للأسف رفضوا، فاصروا ان هو يتجوز واحدة غيري. وشوية بشوية لقيت الخاين جاي يقول لي انه مش هيقدر على اهله وانه لازم يتجوز. اللي انا مش فهماه، وهي المكالمة كلها كان ده الهدف الاساسي اللي كانت بتبحث عنه وقالت لي انا عايزاك تفسرهولي، البنت اللي اتجوزها في منتهى الادب وباين عليها انها بنت ناس، ليه تاخد واحد زي ده؟ وهو برضو كل شوية كان بيعمل اعمال ما تتماشاش ابدا مع الحال اللي كان بيني وبينه. كان يروح يعمل عمرة، كان يروح يحج، ليه بيوفق لده؟ تتصور انه قبل ما يدخل بالبنت دي كان معايا قبلها ب 24 ساعة، وبعدها بيومين كان معايا. انا ما كنتش بقدر اقول له لا، والله والله ما كانش القضية قضية ميل امرأة لرجل. بتعبرها كده بتقول: انا مش بفكر الا فيه، ببقى معاه زي المسحورة تماما طول ما يكلمني أو يبقى جنبي. قلت لها ده مرض العشق، مرض بيسلب الواحد عقله تماما لغاية ما يتصرف هذه التصرفات العجيبة. قالت أنا عايزة أفهم ليه هو يتجوز وكمان خلف من مراته دي، وليه أنا كده، ليه أنا مش عارفة أتجوز، ليه أنا خلاص ما بقتش عذراء، إزاي أنا بعد كده تبقى لي حياة من جديد وأنا مش قادرة أخدع أي إنسان بالواقع اللي أنا فيه، ليه أنا كده وهو لا. العقاب لو ربنا يريد إنه يعذبنا يبقى العدل إنه يبقى ليا وليه، إحنا الاتنين نتعذب، لكن أنا بس أتعذب وهو لا ليه؟ قلت لها سبحان الله، هو ده اللي مزعلك؟ هو ده اللي أنت بتسألي عنه؟ هو اللي حارق دمك دلوقتي إن هو اتجوز أو ما اتجوزش، واللي حيريح بالك إن ربنا ينتقم لك منه أو يتعذب زي ما أنت بتتعذبي؟ بتفكري بس في الانتقام ونسيتي الله ذو الجبروت والملكوت. أول ما فكرت في الموضوع الشيطان لبس عليك الأمر وخلك مشغولة بعقاب الراجل ده ومش بصة للي انت عملتيه. عارفة انت أخطر حاجة انت عملتيها وانت مش واخدة بالك ايه؟ مش العلاقة المحرمة، أخطر حاجة ان انت زعلانة من ربنا، انك مش شايفة عذابه في الراجل ده زي ما انت حاسة بالعذاب، فعشان كده انت متسخطة على ربنا. وانا اقولك ايش دراكي انه مش معذب؟ يا ناس بتضحك قدام الناس بملء الفم وهم عايشين في منتهى التعاسة والحزن وبيمثلوا، وايش دراكي ان ربنا بيعامله بانهي طريقة؟ مش ممكن يكون بيستدرج عشان اذا اخذه اخذ لم يفلت وساعتها تبقى سوء خاتمة؟ وايش دراكي مش يمكن هو وفق للتوبة وانت عايشة في السخط وعايشة زعلانة من ربك؟ انت بصل الموضوع ازاي؟ انت مش شايفة الموضوع الا من العين دي؟ انت مش خايفة على نفسك من انك تلقي الله وانت ارتكبت اكبر الكبائر اللي بيتنزل بها غضب الجبار سبحانه؟ انت اخطر شيء بتقوليه في كل اللي حكيتيه ده كلمات التسخط دي، وللأسف انت معرفتهوش، عشان كده اتجرأت على ربك وعشان كده حس انه ظلمك، مع ان ربك بيقول في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، مع ان ربك لا يظلم مثقال ذرة، مع ان ربك منزه سبحانه وتعالى عن عيوب. هو ربنا سبحانه وتعالى بيحادي حد على حد؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيتشفى من حد؟ حاشاه سبحانه. كل ده لانك والله ما تعرفيش من هو الله وما قدر الله حق قدره، وده لانك حاسة انك شايفة نفسك بطريقة مش سليمة. الغلطة التانية انت حاسة ان انت شيء معين، انا ما استاهلش ان يحصل لي ده كله، او انا لو غلطت استاهل كذا بس كلنا نتساوي. انت بصة لنفسك بصة غلط، فانت مش مشغولة بعيبك، انت بصة للامور بمنظور خاطئ. المفروض انك تفتشي عن عيوبك اللي انت منها على يقين، لانك ادرى الناس باحوالك وباحوال قلبك. اما ذنوب الناس وعيوب الناس فالله اعلم باحوالهم، نحن من ذنوبنا على يقين ومن ذنوب الناس على شك. مرضك مرض فتاك، مرض خطير، مش المرض بس العشق اللي خلاكي وقعتي في الفاحشة، الاخطر منه والله اللي انت بتقوليه ده مرض التسخط على قدر الله. هو ده اللي مضيعك، وهو ده اللي مضيع كتير من الناس وهم مش واخدين بالهم. فعشان كده اوعي تبقي زعلانة من ربك في حقيقة امرك وانت مش دارية. النهاردة هنتكلم عن الآفة الخطيرة دي اللي هي من اخطر معاصي القلوب، اللي تخليك مشلولة ومش عارفة تمشي الطريق لربك، تخليك عجزة عن انك تعملي اي شيء، لانك دايما شايفة الامور بسوداوية وشايفة انك ما تنفعيش وان ربنا لا يريدك وانه الامور كلها ماشية في الطريق العكس مش الطريق اللي انت المفروض تمشي فيه. فانت هتعملي ايه؟ الأمور كلها كده، دايما تلاقيها على لسانك، ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ أنا ما كنتش عايزة ده، أنا جيت في أوقات من الأوقات كنت عايزة أتوب، وكنت عايزة أبقى إنسانة ملتزمة، كنت عايزة أحفظ القرآن، أنا كنت عايزة أبقى موضع الصيام والقيام، أنا في رمضان كنت بسوي، أنا في العشر الأول من ذي الحجة كنت بعمل، أنا أنا أنا، لكن للأسف بفطر وانتكس وأحوالي حال، ليه ده؟ ليه ده كله بيحصل؟ ابن القيم يحط لك النقط على الحروف ويبين لك أخطر أدواء النفوس وأخطر أمراض القلوب وأشد ما يمكن أن يعطلك في الطريق إلى الله. ابن القيم بيقول إيه بقى؟ الكلام في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة رقم 235 بيقول: فأكثر الخلق بل كلهم، اسمعي تاني، فأكثر الخلق بل كلهم، يبقى المرض ده مرض عام لازم كلنا نجتهد في استئصاله من قلوبنا، إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء، يسيئون الظن بالله. حتى لو من هنا للصبح قعدت تقولي لي ده ربنا ده حبيبي وحبيب قلبي، وانا ما عنديش اعظم من ربنا في قلبي، وربنا اكبر وربنا اعظم وربنا وربنا، في حتة كده هي دي اللي انا بتكلم عليها وحنسميها ذرة التفخر، حاجة كده مش باينة خالص. بيقول الحتة دي اللي انت بتسيء الظن فيها في الله وانت لا تستطيع. شوف كلام ابن القيم بيقول ايه: فان غالب بني ادم يعتقد انه مبخوس الحق، المفروض كان ياخد كذا، المفروض انت كان زمانك دلوقتي بقيتي كذا وكذا، بس حكمته هعمل ايه؟ هو ربنا يريد كده، فبيظن انه كان المفروض انت لسه ما اتجوزتيش، المفروض اللي زيك اتجوز يا بنتي بقاله سنين، انا لا، ليه؟ اللي زيك كان المفروض تنشأ في بيئة أفضل من البيئة اللي هي نشأت فيها، ليه يطلع والدك كده ووالدتك كده؟ اللي زيك كان المفروض تبقى الفلوس في إيديها، اللي زيك كانت المفروض يبقى عندها العلم ويبقى عندها وعندها، طول الوقت كل واحد شايف إن هو المفروض كان ياخد أكتر من اللي خده، فيظن أنه مبخوس الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله، لسان الحال مش على لسان المقال، يعني الكلام ده ما بتقولهوش ابدا على لسانك، انما جوه قلبك، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما استحق، ونفسه تشهد عليه لذلك، وهو بلسانه ينكره. انما ساعه ما يتكلم يقول لك ربنا لو في اعظم من ربي، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، ربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا، لكن جوه في قلبك معاني ثانية. فيقول: وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. وما يقدرش، لما أسألك دلوقتي سؤال مباشر بالله عليك، يلي شايفة ان في رزق معين من الارزاق ما جالكيش، انت لغاية دلوقتي ما اتجوزتيش، انت لغاية دلوقتي ما خلفتيش، انت لغاية دلوقتي ما حصلكيش كذا وكذا وكذا من الحاجات اللي كان نفسك فيها، بالله عليك ربنا ظلمك؟ حاشاه. ظلمني؟ لا طبعا، ربنا ما بيظلمش، ده الكلام اللي على اللسان. ابن القيم بيقول كده اهو: ولا يتجاسر على التصريح به، ما يقدرش يقول الكلام ده. ومن فتش نفسه، لو قعدنا بقى مع بعض كده وبدأنا، وانا هحطك دلوقتي في اختبار من 6 أسئلة عشان نطلع الحاجات دي من مظاهر التفخر، لو فتشنا كل واحد فتش اللي في نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها، رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. لو قعدنا نبص من جوه نلاقي كده آثار لهذا التسخط، بس في قعر القلب مش باين. عشان كده ابن القيم بيقول: فاقدح زناد من شئ. كل واحد كده لو شلنا الحجب اللي على القلوب دي هتطلع، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر، ليه بيحصل ده كله، وملامة له واقتراحا عليه. مش كان يا رب الافضل ان كان يحصل كذا؟ مش كان يا رب الافضل ان انا زماني كنت حفظت، ولا كان زماني دلوقتي خلصت كذا وكذا في العلم، ولا كان زماني دلوقتي عملت، مش كان افضل؟ قدر الله ما شاء فعل. واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وانه ينبغي ان يكون كذا وان يكون كذا، فمستقل ومستكثر. كل واحد بقى عنده شويه التساقطات دي، في واحد عنده تسخط كبير قوي واضح قوي اللي احنا بنقول عليه التسخط الفج الواضح، وعندنا نوع تاني وده الاخطر، وده اللي النهاردة انا عايز اشتغل عليه عشان نعرف نداويه ونتعالج منه، اللي هو التسخط الخفي. يقول: فتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ فتشي نفسك أنت ما عندكش المعاني دي خالص؟ يقول فإن تنجو منها، لو ربنا نجاك من المعاني دي والله تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. يعني إن غالبية الناس عندهم المرض ده، بس زي ما قلت لك بطريقة خفية. تعالي نعمل اختبار للقلوب لكشف العيوب. تعالي أسألك 6 أسئلة، وإحنا كالعادة عملت قبل المحاضرة استبيان وحنشوف الناس قالت إيه، ويمكن الناس دي كلامهم هو كلامك في بعض الأحوال. وافتكري معايا كده وحاولي تحطي نفسك تحت هذا المجهر، حطي نفسك تحت الميكروسكوب ده واحنا بنفتش على الآفة دي جوانا. السؤال الأول، ما بيمرش عليكي أوقات كتير بتقولي فيها إما بلسانك أو تلاقيها جوه قلبك خواطر بتبقى كتير بتيجي على بالك، طب بس ليه كده يا رب؟ ما بتلاقيش المعنى ده جواكي؟ ما بيمرش المعنى ده أبدا عليكي؟ واحدة مثلا متأخرة في الزواج ومش موثقة في الموضوع ده، ما بتحسش جواها بالكلام ده؟ لا، ده في الاستبيان لقيت حاجات أعجب، تلاقي تسخط وكمان معاه كبر. واحدة متأخرة في الزواج فقاعدة بتتفرج على صور أصحابها اللي متجوزين، فتقول على الرغم ان انا يعني من جواها المعنى ان انا احلى منهم، بس سبحان الله تقول انا مش فاهمة، يعني الواحدة تلبس وتعمل البدع وما فيش فايدة في الاخر. فترد عليها اخت تقول لها اصل دول يا اختي اللي خدوا الدنيا، علشان بقى المعنى انها تنفضوا عن نفسها، تقول لها دول يا اختي دول اللي خدوا الدنيا. التانية ترد عليها تقول لها ايه بقى، تقول لها بصراحة هو الموضوع ده مش فارق معايا خالص، وما بقتش اصلا مهتمة باي حاجة من الحاجات دي. طبعا دي قلبها مليان بالتسخط على المقدور، هي بتقول لبست وما فيش فايدة. التانية وتلاقي فيها الحسد الخافي، تلاقيها بتقول على انها يعني احلى من فلانة ومن فلانة اللي اتجوزت، اللي هو هؤلاء من الله عليهم من بيننا. والكبر بقى لما تيجي تقولك لا والله هو الموضوع ده مش فارق معايا نهائيا، وهو الموضوع فارق وفارق ونص. فكبر وتسخط. واحدة ربنا خلقها ومش على نسبة كبيرة من الجمال، مش ساعات بيجي على بالها وعلى خاطرها المعنى ده ليه كده يا رب. واحدة كل ما تاخد قرار انها تلتزم وتركز تلاقي الامور بتتشقلب وتتفتن من تاني، مش ممكن اول حاجة بتخطر على بالها ليه كده يا رب. واحدة كانت بتقول في الاستبيان، بتقول انا في ليلة بكون عايزة اقيم هذه الليلة واظبط المنبه واخد بكل الاسباب، وبعد كده مصحاش فاشعر اني حرمت، فطبعا بقول ساعتها ليه يا رب، ليه يا رب تحرمني. واحدة تقول اوقات لما اجي احفظ قرآن الاقي نفسي اخد الربع في اقل من ساعة، وساعات اجي احفظ اقعد بالخمس وست ساعات، طب ليه العصلجة دي. واحدة تقول اوقات ادعي ربنا واصلي واعمل حاجات واكلم ربنا سبحانه وتعالى واقول له يا رب انا مش قادر استحمل، ورغم كده مفيش حاجة بتتغير، طب ليه كده. واحدة كانت جاية تحضر الدرس وقالت انها هتروح لمسجد معروف انه بيبقى فيه جنازات كثيرة، قالت اروح اصلي الفريضة وفي نفس الوقت اصلي جنازة واحضر الدرس، تبقى العملية اتضبطت من كل النواحي. فسبحان الله الطريق طلع زحمة وما لحقتش لا الفرض ولا لحقت الجنازة، وراحت تحضر الدرس لقت الدرس اتلغى. قالت لا حول ولا قوة الا بالله، يعني انا لبست ونزلت وضيعت وقت وما كنتش اصلا كنت عايز انزل، هو انا كل ما اختار حاجة تطلع غلط؟ هو ده الكلام، ده كلام التسخط يا جماعة واحنا مش داريين. السؤال الثاني، في حاجات في الشرع انت مش فاهمة بصراحة كده حكمة ربنا فيها، فمش ممكن يعني تلاقي نفسك بتقولي بصراحة انا مش مقتنعة، وممكن عشان كده ما تلتزميش بالاشياء دي من الشرع، وممكن تقولي بتهيألي الكلام ده غلط، واكيد اللي بيفسروا الكلام ده بيفسروه غلط، اكيد الناس دي متشددة، اصل الموضوع ما يمشيش، لان الموضوع مش جاي على هواتي. ممكن تقولي في افضل الاحوال انا مش فاهمة ومش عارفة صراحة حكمة ربنا في الكلام ده ايه. يلا ادي ربنا سبحانه وتعالى، ادي الله وادي حكمته على تعبيرات الناس. يعني هقول لك امثلة للمعاني دي. يعني بصراحة مفيش واحدة بيجي عليها وقت وتقول يا انا مش عارفة ما نبقاش ليه زي الرجالة، لا حيض ولا نفاس ولا كذا. واحدة كانت بتقول انا مش فاهمة انتوا بتحرموا ليه عمليات التجميل؟ ليه النبي بيلعن النامصة والمتنمصة واللي تأخذ من شعر الحاجب؟ فيها ايه يعني لما تعمل كده تتزين؟ وفيها ايه يعني لما تحط وشم ليه تتلعن؟ فيها ايه لما تحط باروكة تتلعن؟ ليه فيها ايه انها لما تفلك اسنان المتفلجات فيها ايه؟ فيها ايه لما تغير من ملامحها شوية تصغر شكل الانف ولا مش عارف تعمل ايه ولا ايه علشان تبقى اجمل؟ فيها ايه؟ فيها ايه انه يبقى حلال وما يبقاش محرم؟ مش ممكن تلاقي واحدة بتقول اشمعنا يعني الرجالة تستمتع بالدنيا واحنا لا؟ ما فيش ناس تيجي بتتكلم تقولك انا مش فاهمة اشمعنا يعني الرجالة يتحرك زي ما هو عايز يرجع متأخر انما احنا ما تنزليش متأخر؟ ما ينفعش تروحي تنزلي بحر، ما ينفعش اختلاط، ما ينفعش الواحدة ترفه عن نفسها، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ليه كده؟ في الاستبيان بنات قالت في حاجات حرام بحس انها مش مشكلة قوي، في حاجات كتير يعني الواحدة بتقعد تقول حرام حرام وانا مش شايفة يعني ان الامر ده خطير قوي كده. احنا ساعات بنبقى محتاجين حاجات من دي. طب ليه يعني يبقى حرام؟ مش ده بيحصل؟ مفيش اخوات لما نقول لهم قرار ونقول لهم الزوج جنتك ونارك، مفيش ساعات اخوات بتحس جواها ان الرجال دول متفضلين عليهم وان النساء دول مبخوسين الحق وان بصراحة كده الاسلام ظالم المرأة؟ ده ما بيحصلش. السؤال الثالث، عمرك ما ابتليتي ببلاء كان صعب عليكي فقدتي حد من اللي انت بتحبيهم، منعتي رزق كنت بتتمنيه ولقيتي في نفسك المعنى ده؟ انه ليه يحصل كده؟ هو طبعا ربنا مش ظالم، وساعات تلاقي نفسك ايه، ما انا عارف تحويلات الشيطان، تلاقي نفسك بتقولي انا عارفه ان ربنا مش ظالم، هو انا اللي وحشه؟ انا اكيد وحشه، بس يعني طب اعمل ايه يعني؟ يلا خير، يلا اهو يلا خير دي بتاعت التصخر. في الاستبيان واحده قالت مره امي مرضت مرض شديد، بعدين حصل لي انا مشاكل عاطفيه، وبعديها شغلي طار، وبعدين لقيت مشاكل الماضي كلها بتتحط قدامي، ايه كل الابتلاءات دي؟ هو ليه بيحصل فيا كده؟ انا مش فاهمه. عشان كده بقول لك ما بيمرش عليكي الاحساس ده احيانا؟ السؤال الرابع، مش كتير بتقولي مش لو كان كذا وكذا كان حصل الامور كانت تتحسن وكان الوضع يتغير؟ لو كان كذا كان كذا. بعض البنات قالت بيحصل مواقف للوحده كتير داخل بيتها، بصراحه رعب بيني وبين نفسي اقول يعني لو كنت بره البيت ده مش كنت تعبدت ربنا احسن من كده؟ التانيه تقول انا صراحه بقى الموضوع اللي بيجيبني خالص موضوع العرسان، لما الموضوع يمشي مره واثنين وثلاثه وبعد كده يقف. طب ليه يا رب اشوفه اصلا؟ ليه الواحد يتعلق؟ ايه الحكمه؟ كان الموضوع باظ من بره وخلاص. انا صراحه موضوع العرسان ده هي بتقول كده بيربيني. والثالثه تقول الواحد من كتر ما شاف عرسان بقى يقارن، وبصراحه حاسه ان موضوع العرسان ده بيولد عندي عدم الرضا. السؤال الخامس، بالله عليكي عمرك ما قلت في نفسي اشمعنى يا رب؟ عمرك ما جت على لسانك كلمة اشمعنى يا رب دي او في بالك؟ يعني البنات قالت لما حدث لواحدة منهم ان اخوها توفي قالت ما كنتش متخيلة ان ده يحصل لي، لان ده ما عمري ما شفته حصل لحد من اصحابي ولا حد قريب مني. فساعتها قلت اشمعنى انا يا رب؟ اشمعنى انا اخويا يموت والتانيين لا ليه؟ والتانية تقول انا شايفة ان مستحيل ان اللي بيحصل لي ده بيحصل لحد، انا مش عارفه اشمعنى انا، اشمعنى نفس الابتلاء حتى. يعني كانها بتتهكم، والكلام ده كلام ما يحق ان يقال، بس انا بحكي لسان حال الناس. بتقول يعني طب ما ننوع، يعني اشمعنى الابتلاء ده بس اللي ربنا بيبتليني بيه، ما يبتليني بحاجه ثانيه. بتقول كده انا قربت اتجنن، هفقد عقلي، ديني خلاص ما حدش يقول لي ادعي واعملي وسوي عشان انا بقيت ما بعملش حاجه غير ان انا بصلي وبدعي وما فيش فايده. والثالثه تقول انا طول عمري اقول هو انا ليه بيحصل لي كده، وبتقول كده باللفظ، انا بحس ان الحاجات اللي بتجيلي سبيشال اوردر، الناس كلها حاجتها حاجه انا بقى حاجه مختلفه، انا حاجه خاصه. السؤال السادس، ما بيحصلش انك ساعات، هقول لك على حاجه غريبه قوي، ما تبقيش متسخطه في نفسك، تبقي متسخطه لغيرك، ودي قلما حد ياخد باله منها. يعني ايه؟ انت قاعده كده في مجتمع اخوات، بعدين تبصي على واحده مش جميله قوي تقول لا حول ولا قوه الا بالله، هتتجوز ازاي دي؟ او يعدي عليكي مثلا واحده يقولوا لك ان منها مبتلاه، مش بقى تشفقي عليها، لا بتبتدي تعترضي انت ليها. طب ليه؟ سبحان الله، على انها لسه يعني في عز شبابها يجي لها والعياذ بالله الامراض دي، او يحصل لها كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. خدي بالك، الشفقه ان انت تحني عليها وتتمني لها الخير، انما التسخط ان انت تبتدي تقولي انا مش عارفه ربنا عمل فيها كده ليه، كانك بتقولي كده ليه ربنا خلقها مش جميله، ليه ربنا امرضها، ليه ربنا ابتلاها. في ناس بتقول كده في الاستبيان، تقول انا بلاقي ربنا جمع على ناس الفقر والمرض، وجوزها اتجوز عليها، واللي عيالها واحد فيه متصاب مش عارف بايه، وناس تانية اقصى مشكلاتهم ان تلاقي مثلا اهلها مضيقين عليها حبتين، وكأنها ارحم عليها من ربنا، او ارحم على الناس من ربنا، وكأنها مش فاهمة ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بنا من امهاتنا وابائنا. الاسئلة الستة دول هيكشفوكي وهيظهروا بجد انت عندك ايه من آفات التسخط. التسخط بياخد صور مختلفة. لو أنا بصيت لك على موضوع التسخط ده من أحوال الناس وطبقاتهم، يعني واحدة ما اتجوزتش، ممكن تلاقي واحدة منهم تقول، وده حصل في الاستبيان، تقول سبحان الله، تلاقي الواحدة في منتهى عدم الحياء، وبعد ما تلف وتدور وتعمل معاصي تلاقيها في الآخر خالص وقعت على واحد صح، تبقي هتموتي من الغيظ. دي كده ازاي؟ يعني اعمل زيها ولا ايه بالظبط؟ واللي متجوزه واحده بتقول انا بنصح وبقول يا جماعه اوعى اي حد منكم يتجوز دلوقتي، اصبري لغايه ما تعيشي حياتك زي ما انت عايزه، اصلك لما هتتجوزي مش هتعرفي تعملي حاجه، وانا اصلا مش عارفه احنا اتجوزنا من اصله ليه. واللي تلاقيها بقى عايشه الضنك في بيتها بسبب قله رضاها، لو تسأليها عن أحوالها تقولك حاجة توجع القلب، أنا عارفة الواحدة مش عايشة زي الناس ليه؟ طب ما فلانة أهو زي الفل، جوزها بيفسحها وبيعمل لها بيسويها، اشمعنى أنا بقى بسلامته لا بيفسحني ولا يعملني إلا بشق الأنف، ولما يدخل البيت وهو كاظم وهو شكله ما يعلم به إلا ربنا، ولما يفتكرني بهدية يجيب لي أقل حاجة وحاسب نفسه يعني إن هو بيبقشش عليا، يروح يشتري مش عارف ايه ويبقى فرحان قوي وانا ما بحبش اجرحه عشان هو بيبقى جايب حاجات اي كلام. ممكن تلاقي زوجها في غاية الاحسان معاه بس هي متسخطة على القدر فما بتشوفش اي حاجة حلوة. التسخط ساعات يصاحبه الحسد اللي عادة يبقى فيه نوع من الاعتراض الخفي على قدر ربنا سبحانه وتعالى، ازاي دي خدت كذا، سبحان الله. فتسخط ومعه حسد، والتسخط عادة بيصحبه جحود وكفران. أخطر كلمة قريتها وسميت الدرس على كلمتها لأنها أصعب كلمة كانت في الاستبيان كله، واحدة تتخيله جابتها من الآخر، قالت إيه؟ قالت بصوا أنا مش بصلي أصلا، أنا أصلي دعيت ربنا كتير وكل ما دعيه ما بيستجبش ليا، فمن الآخر أنا زعلانة من ربنا. والله العظيم ده بيحصل، وللأسف الشديد احنا مش فاهمين خطورة الآفات دي. انا النهاردة عايز افهمك وبصرك بالعيب ده، وعشان كده عايز اقولك يعني ايه تسخط. انا قلتلك مظاهر التسخط وصور التسخط، عايز افوصلك مفهوم علشان ما يحصلش عندك لبس. شوفي التسخط ليه نوعين، في تسخط جبلي، في غضب ممكن يبقى الانسان بيعتريه، انت ممكن تغيري مثلا والغيرة دي يبقى فيها شيء من الغضب وأحيانا شيء من التسخط، والتسخط ده جبلي ومش ده المذموم، إنما التسخط اللي مذموم اللي بيبقى الإنسان فيه بيلحق الأمر للولي سبحانه اللي من جوه بيقول هو هو ربنا المتسبب في الامر، بس سبحانه بقى حكمته يعني، فبيروح متوه الموضوع في الاخر، بس هو في الاصل جواه اعتراض على قدر الله. طب زي ايه التصفت اللي مش مذموم؟ زي حديث امنا عائشه اللي في البخاري لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعرف غضبك ورضاك. قالت: كيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ تعرف ازاي؟ قال: انك اذا كنت راضيه قلت بلى ورب محمد، واذا كنت ساخطه قلت لا ورب ابراهيم. لما تبقي زعلانه وغيرانه وكده تروح ما تجيبيش اسمي خالص، قولي لا ورب ابراهيم، ما حصلش كذا، ما جيبش اسم النبي صلى الله عليه وسلم. اهو ده نوع من التساقط الجبلي اللي جبلت عليه النساء من الغيره ونحو هذا، وهذا امر لا ذم فيه، ده امر معفو عنه، ما فيهوش مشكله. فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجل لا اخبر الا اسمك. ساعه الزعل الحاجه الوحيده اللي بخبرها اسمك بس، لكن ما اقدرش على هجرك. هذا التسخط غير المذموم. انما التسخط المذموم اللي هو زي ايه بقى؟ زي حديث ابي هريره عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصه، الناس اللي بتعبد الفلوس وبتعبد ملابسها حتى ما تقدرش انها تتوظف اللبس ده، لحسن اللبس ده انت مش عارف بكام وما تقدرش، لازم بتبقى فيها كبر كده وهي لابسه اللبس الفلاني ده اللي هي بتتكبر بيه على الناس. فعبد القميصه قال ايه بقى؟ ادي المتسخط: ان اعطي رضي. طول ما انت بتاخدي اللهم لك الحمد، وممكن تبقي شاكره لانعم الله وتحمدي ربنا من هنا للصبح، لكن ان لم يعطى ما خدتيش، سخط. هو ده، هو ده المتسخط اللي لو خد يرضى، ما خدش يبقى بقى مش زي، ويبتدي بقى يعترض ويتعكنن وليه يحصل ده. هذا هو التسخط. النهارده عشان اعالج لازم ابصرك بخطوره الامر ده، عشان يتولد عندك الدافع الذاتي من جواكي انك تتخلصي من اي شيء من آفات التسخط دي جواكي. وأنا هقول لك على خطر التسخط ده في 10 نقاط. النقطة الأولى: التسخط باب الشرك الأعظم. التسخط في حقيقة الأمر إيه؟ إن الواحد بيجحد نعمة ربنا عليه، وبيعترض على تدبير ربنا ليه. وسبحان الله، الحديث ده والله يقطع القلب. لو بتحب ربك بجد وتفهمي الصفة دي من صفات ربنا سبحانه وتعالى، الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. مفيش حد أصبر من ربنا على اللي بيسمعه من الأذى من عبيده. إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. يعني هو ربنا يديك صحة ويديك نعم، يديك اللي أنت ما تحلميش به، وحارم من النعم دي ناس، لكن انت بتبصي على فين؟ على الربع الخالي. انا قلت كل الناس بتبقى ليهم 3/4 قطعه الحلويات دي، التورته دي ليكي 3/4، والربع مش مسموح ليكي بيه. كل الناس بتبص على الربع الخالي او على الربع اللي مش عامل. الثلاث ارباع هم تاكل وتشرب وتفهمنا الثلاث ارباع بتوعك، لا، الربع ده عيني منه، ده احسن. دي خدت فضل الله عز وجل، ربنا عافاها من مرض، ودي ربنا عافاها مثلا من تأخر الزواج، واحدة ربنا عافاها من كذا وكذا، عندها خير، فهي تروح تبص على حتة تانية، تقول لك أهو اللي متجوزة مش راضية، واللي مش متجوزة مش راضية، اللي معاها فلوس مش راضية، واللي معهاش فلوس مش راضية، كل الناس. عشان كده سبحان الله، فعلا الواحد في الآخر خالص بيقول: ما أحلم الله، والله يا رب أنت حليم. الناس محدش منهم راضي عنك، لا حد راضي عن قدرك. ولما بيقول احنا راضيين بيقولوها وقلوبهم ممرره اهو، ويسمع ربنا الاذى من الناس: ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ويصبر ويعافي العبد ويرزقه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء خاصه من الافه دي، ولما حذرهم منها حذرهم من تسخطاتهم مع الناس، عشان يبقى من باب اولى اوعي يكون الكلام ده مع ربنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، فقالوا: لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. يعني ربنا يحسن عليكي ده كله، وانت في الآخر خالص بتقولي ليه يا رب؟ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي في الكبرى والبيهقي والحاكم قال الهيثمي رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. الحديث ده خطير قوي والمتزوجات تسمعه قوي واللي مقبلات على الزواج كذلك. بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينظر الله. عارف يعني لا ينظر الله؟ يعني ممكن تتحرمي من رحمة ربنا عليك، يعني ممكن ربنا يلعنك وتطردي من الرحمة وانت مش دارية بتصرف انت شايفانه من حق. ايه بقى؟ لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. اللي هي طول الوقت بصة هو برضو يعني طب علي صوته ليه عليا، طب وليه بيتكلم كذا، طب ليه ما عمليش كذا، طب ليه طب ليه طب ليه، وطول الوقت لا تحسن الى من احسن لها. فاذا كانت بتعمل كده مع البشر ازاي معاملتها مع رب البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا كلام علشان تاخدي بالك الحديث ده بالذات، عشان الحديث ده النبي وجه رسالة لنساء أمامه. الحديث حديث أسماء بنت يزيد بن السكن اللي هي قالت للنبي في الحديث الآخر أنا وافدة النساء إليك، اللي راح سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تعمل إيه، فلما قال لها حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الصلاة الجمعة وصلاة الجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله. المرأة دي هذه الصحابية الجليلة بتقول مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجوار أطراب لي، أنا مع مجموعة من الأخوات اللي هي من سنها أطراب لي كلنا من سن بعضينا، والنبي عدى علينا فسلم علينا. العلماء قالوا يجوز للرجل إن أمن الفتنة إلقاء السلام على جماعة النساء علشان ما فيش محل للفتنة، إنما إن كان محل للفتنة فيحذر من ذلك علشان ما نفتحش أبواب الفساد. المهم مر النبي عليهم فألقى عليهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. وقال النبي بقى لازم يوجه النبي المبارك أينما كان، فوجه الدعوة على طول فقال لهم إياكن وكفر المنعمين، المنعمين المترفين اللي عايشين النعمة وهم مش حاسين. فهي بتقول وكنت من أجرائهن على مسألته، في نساء تستحي أنها تسأل، وإحنا قلنا العلماء قالوا أن العلم يحرم منه المتكبر والمستحي العاجز، انه لا ده مش محل حياء ده محل سؤال. فالشاهد بتقول وكنت من اجرائهن على مسألته فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين، مين دي اللي انت بتشير اليها؟ قال لعل احداكن تطول ايمتها من ابويها، الايم التي لا زوج لها، يعني تقعد في بيت ابوها ووالدتها تقعد وقت تتأخر شوية في الجواز، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها الله ولدا فتغضب الغضبة فتكفر وتقول ما رأيت منك خيرا قط. هو التسخط كده يخلي الواحد ما يشوفش النعمة وبالتالي يتسخط، وشوية بشوية جحود النعمة ده يتولد عنه الجحود الأكبر إلى أن يكون والعياذ بالله باب الشرك الأعظم. الأمر الثاني من أخطار التسخط إن التسخط ينافي الإيمان، لا تجدي مؤمنة ومتسخطة. التسخط يحلق الدين ويستفرغ الإيمان من القلب. الحديث في البخاري لما أبو سفيان ابن حرب ذهب إلى هرقل وكان في وجود بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل برسالة له يدعوه فيها إلى الإسلام، فالهرقل جاب أبو سفيان وبدأ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أتباعه. فمن جملة الأسئلة قال له إيه؟ قال له أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ حد منهم بيتسخط على الدين وبيكره الدين وبيقعد يقول للدين ده صراحة من ساعة ما دخلت وأنا في غم وهم وكرب ومشاكل؟ فقال أبو سفيان وهو من الأول أنا ما كنتش أقدر افتح بقي واقول كلمة كذب لان الكلام ده كان عيبة قوي قوي عند العرب، فقال ابو سفيان لا مفيش حد منهم بيتسخط على دينه. راح هرقل قال القعدة دي، قال بقى وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ما يبقاش فيه الانسان سخط. يبقى الايمان لو جوه القلب يبقى لا يوجد تسخط، عشان كده التسخط ثانيا ينافي الايمان، لو باشر الايمان القلوب لا تجدي متسخطة. ثالث حاجة قلنا التسخط بيحلق الدين، وهنا ابن القيم بيحط لك القاعدة دي وانا عايزك تطلعي بيها وتنقشيها على قلبك. ابن القيم بيقول في المدارج: فالراضي يفرغ قلبه لله، فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. يعني اللي بتدعي ان انت بتحب ربنا وقلبك فيه السوس ده بتاع التسخط، قلبك هيضيع منه حب الرحمن وانت مش دارين. يا اللي بتقولي انا بصراحة علاقتي بربنا علاقة وثيقة وايماني بيه ايمان راسخ، انا موقنة اشد اليقين، يقينك هيضيعه يفرغ القلب منه السخط ده وانت مش دريان. اربعة، التسخط في حقيقة الامر، عشان كده من الخطر بمكان، هو شكاية الله للخلق. كأنك بتشتكي ربنا لما بتقعد تقولي انا مش فاهمة يعني ليه بيحصل كده، وانت بتقولي لمين؟ انت بتقولي لنفسك ولا بتقولي للناس؟ ورحم الله من السلف من قال: يا هذا ما زدت على ان شكوت من يرحمك الى من لا يرحمك. بتشتكي ربك الرحيم للعبد المخلوق اللي لو طالك لن يرحمك، لان العبيد كده. كانت عائشة تقول: ان الله يغفر ولا يعير، اما الناس فلا يغفرون ويعيرون. عشان كده التسخط خطر قوي، لانه شكاية الله للخلق. خمسة، التسخط من اشد اسباب العذاب. وتعالي شوفي هذا الحديث الخطير، الحديث عند النسائي وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بحال المؤمن بعد الوفاة، فقال: اذا حضر المؤمن، يعني حضرته الوفاة، اتته الملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي، يعني للنفس الطيبة، راضية مرضيا عنك الى روح الله، الى رحمة الله وريحان ورب غير غضبان. فتخرج هذه النفس كاطيب ريح المسك، حتى انه لا يناوله بعضهم بعضا. الملائكة تبقى هتتخطف النفس الطيبة المطمئنة، النفس الصالحة. اما الاخر ذاك الفاجر او الكافر، فانه اذا احتضر اتته ملائكة العذاب، واتته بثياب ما اشد ريحها واقذرها وما اسوأ منظرها، فيقولون: اخرجي ساخطة. شوف اللفظ، مسخوطا عليك. انت عشتي ساخطة على ربك فتموتي هكذا ساقطة، فتبعثي ساقطة مسخوط عليك إلى عذاب الله. فالتسخط من أشد أسباب العذاب. ستة، التسخط من صفات المنافقين. ربنا قال في سورة التوبة في الآية 58: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. أديه إن أعطي رضي، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالتسخط من صفات المنافقين المعذبين بالدرك الأسفل من النار. سبعة، التسخط يحبط عملك. يعني ممكن انت تعملي أعمال كبيرة قوي، مصلية ومتصدقة وبرة بأهلك وأخلاقك سليمة، لكن عندك ذرة التسخط، تعمل ايه دي؟ قال الله في سورة محمد من الآيات 25 إلى الآية 28، قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كارهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. شوفي بقى الآية موضع الشاهد: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، سعى فيما لا يحب الله، كان ساخطا على ربه ويصنع ما يسخط ربه عليه. يعني أنا أقول لك اللي كانت بتقول التنمص وتقول كده، أقول لك إن ربنا يلعن من يصنع ذلك. تقولي وأنا فاهمة، طب وليه ربنا أصلا بيصنع ذلك؟ يتبع ما يسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. التسخط يحبط عملك. التسخط ثامنا من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الحديث عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام التاسع، فقال: أعدد ستا، عد ستا، أعدد ستا بين يدي الساعة. رقم واحد: موتي صلى الله عليه وسلم، أول أشراط الساعة، موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ابتلي ببلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليذكر مصابه بي فيهون عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم نره وحرمنا من رفقته في الدنيا، ونسأل الله ألا يحرمنا من رفقته يوم القيامة. موتي ده رقم واحد. اثنين، ثم فتح بيت المقدس، وهذه فتحت في خلافة عمر. ثم موتان، وخذي بالك من دي، موتان يعني ان الموت يكثر، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قعاص الغنم ده كان داء يصيب الدواب فيجي يصيبهم في أنوفهم فيموتوا فجأة. يعني ايه التالتة؟ كثرة موت الفجأة. وهو ده اللي بيحصل. انا سبحان الله في العيد، معرفش بعضكم شاف الكلام ده، انا بتابع يعني اول باول الاشياء من هذا القبيل، يعني مذيعة في احد البرامج الرياضية، ايه الخبر؟ دخلت ليلة العيد ولادها قالت لهم يلا يا ولاد علشان خاطر كلكم يلا دلوقتي ينام علشان خاطر كلنا نقوم نصلي العيد. طبعا المذيعة مش محجبة، سأسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمها رحمة واسعة. الشاهد انها قالت لهم ناموا، واوا دخلت تنام، الاولاد صحوا على صلاة العيد علشان ياخدوا امهم ويروحوا يصلوا في مصلى العيد، بيصحوها ماتت، ورياضية وساعة ومش عارف ايه وايه، ماتت فجأة سكتة قلبية مفاجئة وانتهى الامر. موت الفجأة. لما حكينا قصة انجي 25 سنة وتموت، وتموت وهي رايحة تتفسح فسحة العيد، كثرة موت الفجأة. ثلاثة، قال اربعة، ثم استفاضة المال. هنا محل الشاهد، الناس معاها فلوس، حتى ان الرجل يعطى 100 دينار، ممكن تدي واحد 500 جنيه دلوقتي او تدي له 1000 جنيه دلوقتي يقول لك واعمل بها ايه؟ هتعمل لي ايه بجد؟ هجيب بها ايه؟ حتى ان الرجل لا يعطى 100 دينار فيظل ساخطا. فالتساخط من علامات الساعة، ان الناس محدش منهم هيرضى، اللي معاه واللي معهوش. بعد كده خمسة، قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته. بعض الناس قالت الفتن اللي كل بيت دخلته ده، البعض قال وسائل الاعلام والتلفاز والدش والكمبيوتر الان والنت وما شابه، فتنة تدخل كل بيت. قال اخر حاجة السادسة، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر، يعني الروم، اللي هي الملحمة الاخيرة، الحرب اللي هيبقى فيها جنود الروم هيوصلوا ل960,000 جندي، حوالي 1,000,000 من الامريكان بقى او الغرب هيحاربوا المسلمين. النبي قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، 80 راية، يعني 80 لواء، 80 كتيبة من كتائب الجيش، تحت كل راية 12,000. فلو حسبتيها 12,000 في 80 راية، يعني 960,000 جندي. تسعة، التسخط من أسباب دخول جهنم، والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. كلمة ليه يا رب بس؟ كلمة هي. قال لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فممكن كلمة انت مش دارية بيها تبقى من اعظم اسباب دخول الجهنم. عشان كده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم في المصايب نعمل ايه. لما توفي ابنه ابراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، انه وعد صادق وموعود جامع، وان الاخر تابع للاول، ولولا ذلك لوجدنا عليك يا ابراهيم افضل مما وجدنا وانا بك لمحزنون. الشاهد فيها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نقول ما يسخط ربنا. اخر الافات، احنا قلنا التسخط من اسباب دخول جهنم، من اخطر من كده بقى؟ والله التسخط اكبر من جهنم. قولي لي الشاهد. روى الترمذي وابن ماجه وحسنه الالباني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. طب وايه الحل الشاهد؟ اللي يتسخط يبقى هيقع في هذا. وربنا قال في شأن الجنة، ربنا قال ايه في شأن ما اعده الله للمؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ادي الجنة. قال ورضوان من الله اكبر، الرضا اكبر من الجنة. عشان كده السخط اكبر من جهنم. شوفي بقى قد ايه لو جواكي الآفة دي تبقى معرضة قد ايه لعذاب وعقاب من قبل الله تبارك وتعالى. مش هينفع أسيبكم من غير ما نحط شيء في العلاج. احنا كده حطينا اول خطوة اللي هي ان انا دلوقتي عرفت ان التفقد ده خطير جدا، وعرفت ان اكيد مفيش حد بيخلو منه الا النادر. طب اعمل ايه علشان خاطر قلبي يبقى راضي عن ربي؟ هقولك على نقاط سريعة نرد بها القلوب، وبعد كده هنعمل محاضرة اللي هي المحاضرة القادمة ان شاء الله تحت عنوان الراضية بالله، عشان نتعلم درس الرضا ده بشكل مفصل. تعالوا بقى نحط نقاط أساسية وهنفصلها، علشان أنا عارف إن اللي هيسمع المحاضرة النهاردة وإحنا قلنا على بعض شبهات الناس ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع كذا أو شرع كذا، وأيوة المعاني دي أنت ما جاوبتش علينا إجابة شافية كافية عن هذه الأمور. أنا عايزكم تفهموا الأول إنه كل مسألة من المسائل اللي إحنا عرضناها في ضمن كلام الناس وهم في حال التسخط على الله تبارك وتعالى، كل حاجة من الحاجات دي لها ردها العلمي، لكن أهم من الرد اللي هو ليه عمل ربنا كذا أو ليه حكمة ربنا في كذا، أهم منه إن أنا أحط الأساسيات اللي بيها يحدث للقلب الرضا. أصل لو حطيت الأساسيات دي في بعض الشبهات هتتلاشى بمجرد إن المعاني الإيمانية دي تستقر في القلب. يعني افصل اكتر عشان الناس تفهم. والله انت يلي بتقولي انا مش عارفه يعني ليه ربنا ما اخرني في الجواز، او ليه ربنا ما رزقنيش بكذا، او ليه ربنا ما طلعنيش في بيئه افضل، او اولا انت ما تعرفيش من هو ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده الاول خليني اعرفك من هو ربنا. انت لو تعرفيه وتوقني بصفاته، لو عندك يقين بانه ربنا هو الرزاق ذو القوه المتين، لو ان عندك يقين بان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك اذا ائتمرت بامره، لو عندك يقين بان ربنا هو القائل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عارفه اللطيف الخبير قالها هنا ليه؟ عشان اللطيف اللي بيدي المنن في خفاء، يعني حاجات انت مش واخده بالك منها خالص واسرار انت ما تاخديش بالك منها، لكن بعد شويه ممكن ربنا يبين لك الحكمة في كذا. ياما بتعدي على الإنسان مننا لحظات ما يبقاش فاهم حكمة ربنا في الأمر ده، وبعد شوية يتبين لي إن الخير كل الخير كان في اختيار ربنا ليه. هو كده لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إحنا لا اختيار لنا مع اختيار الله سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة، هو ربي وهو اللي بيدبر لي وهو اللي مطلع علي، والذي يحبه لي هو حبيب إلي. تعرفي يبقى المعنى ده كده في قلبك؟ أنا هقعد أقولك على معاني كتير قوي تثبت المعنى ده، وقصص من قصص الراضين عن الله في المحاضرة دي والمحاضرة القادمة علشان أثبت المعنى ده. أصل أنت لو بقيتي آمة الله، لو أنت بجد بقيتي من المقربات إلى ربنا، والله هتلاقي نفسك يستحيل يجري على لسانك ولا على قلبك معنى من المعاني دي. وانا دايما بشبهها بتشبيه، خدي بالك عشان نأسس عليه العلاج. اول شيء علشان ترضي لازم تقربي. يعني لو انا قاعد في مكان وعلى مد بصري شايف واحد كده، فانا مش ملاحظه كويس، مش واخد بالي من شكله، مش واخد بالي من تصرفاته، ممكن من بعيد كده احكم عليه حكم يطلع الحكم غلط تماما. لما ابتدي اقرب، الله الملامح بتاعته بدأت تتضح، الله ده غير ما أنا كنت متوقع خالص، ده الوضع مش كده. لما أقرب تماما، طب لما أبتدي أصحبه، طب لما أبتدي يبقى بيني وبينه علاقة، طب لما العلاقة دي تتوطد، خلاص بقيت عارفه كويس قوي، فمن هنا يبقى حكمي عليه مختلف من إن أنا من البداية خالص لما كنت شايف من بعيد. هو ده الموضوع بالظبط. أنا مر علي أحد الناس وجي وقال لي بصراحة كده، قل لي انا عايز اتكلم معك من الاخر. وانا كنت مقعده عندنا في الصالون، فقلت له طيب ماشي. هو قاعد قدامي، فقال لي انا دلوقتي اخويا اصلا جاله مس شيطاني، والمس ده قعد يعذبه سنين، قعد 7 سنين بيتعالج منه وفي الاخر مات. طب ليه كده؟ انا الصراحة مش قادر افهم. انا رديت قلت له ممكن تيجي تقعد جنبي هنا، وقعدت في كرسي جنبية. قلت له ايه الاخبار؟ قال لي مش فاهم. قلت له انت كان بيني وبينك مثلا 2 متر ولا حاجه، الرؤيه دلوقتي اتضحت شويه؟ قال لي اه. قلت له انت اول مره تيجي تقعد معايا صح؟ اه. قالوا لك عني ايه؟ فلان وكذا كذا كذا. طيب ايه رايك بقى احنا ايه من هنا ورايح هنبتدي تكلمني كل يوم او كل يومين ثلاثة كده على التليفون، وعايزين نتكلم مع بعض شويه ونتعرف على بعض اكتر. مش ممكن انت اول ما قعدت قدامي كده ممكن تكون قلت ايه الراجل ده متشدد ولا الراجل ده مش عارف ايه، لما بدات تتعامل معايا قلت الله ده سامح قوي ومفيش مشكله وكذا وكذا، مش ده اللي بيحصل؟ قال لي اه. قلت له هكذا الامر معك مع الله. هي المشكله هنا ان احنا بعاد وبنحكم، ان احنا مش عارفينه وبنحكم، فعلشان كده بيبقى حكمنا حكم غلط. هو ده الاشكال. تاني حاجة اللي هي ايه؟ ان احنا نقدم عقولنا على شرع ربنا. فعشان كده نبتدي نقول والتنمس لا ليه؟ واحدة من الناس قالوا لي تعالى اعمل محاضرة، وعملنا محاضرة اسمها مش مقتنعة بالاسلام. كانت واحدة مستغربة يعني، خدت بعضها وطلعت مش عارف فين في اوروبا، وتعرفت لها على واحد، والواحد ده مش عارف برتغالي وعايزة تتجوزه. من الاخر قال لها انا عايز اتجوزك، قالت له ما ينفعش انا مسلمة وانت لست على ملة الاسلام. طب ايه المشكلة؟ تسلم. طب خلاص ماشي. قال لها طب اقنعيني بالاسلام. قالت هو انا اصلا مقتنعة بالاسلام عشان اقنعه؟ فعملنا محاضرة. الشاهد فيها البنت بتقول كده قبل ما اجي ادي المحاضرة، قلت يا جماعة قولوا لي الناس اللي احنا هنيجي نكلمهم دول ايه اخبارهم. البنت قالت شوفوا انا في حاجات كتير جدا زي الناس اللي كانت بتقول الكلام ده، في حاجات كتير جدا في الشرع انا مش فاهماها، مش مقتنعة بيها. يعني مثلا وضربت المثال بالتنمس، قالت يعني انا قريت ان في ابحاث طبية بتقول ان فعلا المرأة اللي بتأخذ من شعر حاجبها ده ممكن يعمل لها امراض جلدية معينة، وده ممكن يسبب لها اشياء، يبقى لما الشرع حرمها يبقى ماشي كده اقتنع. انما تيجي تقولولي لا هو كده من باب الحجاب الشرعي كذا، او المرأة ما تعملش كذا وتقر في بيتها وتتعمل مش عارف ايه، لا لا لا لا اقنعني. يعني هي بتستسلم لحكم الناس، لحكم الابحاث الطبية والابحاث العلمية. انما لما رب العالمين يقول ذلك ازكى، لما رب العالمين يقول ذلكم اطهر لكم، يبقى رب العالمين بيقول كده، يبقى احنا ساعتها نقول لا اديني امارة، انا عايز اعرف الحكمة. ربنا سبحانه وتعالى اسس هذا الدين وسمي الاسلام لان اساسه الانقياد والاستسلام لامر الله اللي انا بقول انا لك عبد فافعل بي ما تحب. عايزكم تحفظوا الكلمات دي، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، هو سيدي ومولاي وقرة عيني فأحبه إليه أحبه إلي. أول معنى عايزين نأسس عليه العلاج الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وهنحفظ فيها كلمة جميلة عايزين طول الأسبوع نقعد ندعي ربنا بيها. كان يحيى بن معاذ يقول أن العبد يبلغ مقام الرضا إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه. 4 حاجات إيه هما بقى؟ الكلمات الجميلة أوي دي. كان يقول إن أعطيتني قابلت، لو اديتني يا رب أنا ما أقدرش لا أقبل أرفض عطاءك ليه؟ ده الخير كله منك، ده أنا كل الخير اللي أنا فيه ده منك. الأمر الأول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني وإنت يا رب مانع عني الرزق الفلاني أنا حاسب إن ده خير ليا، لكن إنت يا رب أعلم، أنت تعلم المصلح من المفسد. أنا نفسي أتزوج، أنا نفسي يبقى معايا مال، أنا نفسي إن أنا يكون إيماني إيمان راسخ ومش عارف أوصل للمعاني دي، إن كنت أنا دلوقتي ما استحقش هذا إن منعتني رضيت. هنا نفتكر كلمة عضب الغلام كان يقول ايه؟ ان تعذبني فاني لك محب، ان ترحمني فاني لك محب، اعمل بي ما شئت، اصنع بي ما شئت، انا واقف على بابك. ان اعطيتني قابلت، ان منعتني رضيت، وان تركتني يعني انا قعدت اصوم واصلي واعمل واسوي ومش حاسه ان قلبي معايا ومش لاقي ايمانياتي، يا رب انت تركتني بس انا ما اقدرش اتركك، انا واقف على الباب وهقعد اخبط على الباب لغايه اخر رمق ليا في الحياه. وان تركتني عبدت، حتى يا رب لو انا مش حاسه بالمعاني دي انا ماليش سكه الا سكتك، اين تذهبون فاين تذهبون اني ذاهب الى ربي سيهدين. وان تركتني عبدت وإن دعوتني، ولو أنت يا رب دعيتني إن أنا أعمل حاجة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على جنات عدن، حي، إن يا رب دعوتني أجبت. الأربع كلمات دول هنحطهم تحت عنوان الانقياد والاستسلام لأمر الله. بحبه وحب اللي يحبه لي، وراضي بكل اللي هيعاملني بيه، حتى ولو كنت انا شايفها مش كده، انا ايه ونظري ايه وعقلي ايه امام حكمة الرب الجليل الحكيم سبحانه. ادي اول معنى. المعنى الثاني، الجنيد قال ان الرضا لا يكون الا بان يتحقق في العبد صحة العلم. يبقى المعنى الثاني لازم اتعلم. ما انا طول ما انا لو خدتوا بالكوا كل اللي قاعدين بيخبطوا دول في الكلام والله عن جهل، ما هي مش فاهمه، قاعده بتطلعك قاعده بتعك وبتقول اي كلام، واللي بتقول لي انا زعلانه من ربنا، واللي بتقول مش عارفه ايه، ما تعرفش مين ربنا، ما تتعلمتش اسماء وصفات ربنا، لم تفهم عن الله. عشان كده الجنيد قال ايه، الرضا هو صحه العلم الواصل الى القلب. لو اتعلمتي صح، وانا بقول لك مثل تعلمي صح، مش اللي هو تحفظي لي الكتابين، ده انا بقول ان المعاني تتحفر في قلبك، ان انت لما تتعلمي حاجه من الحاجات دي تلاقي نفسك فرحانه بربك، حاسه باقبال على ربك، لما تعرفي قد ايه مننه عليكي وتتعبديه باسمه الكريم واسمه الاكرم واسمه الجواد واسمه اللطيف واسمه الحميد واسمه الشكور واسمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، لما تعرفيه وتحبيه قوي ويبقى اعظم محبوب ليكي، والله لما العلم ده يبقى في القلب، يقول الجنيد فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداه الى الرضا، فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداه الى الرضا. يبقى رقم اثنين، علشان نحصل الرضا لابد ان نتعلم ونفهم عن ربنا تبارك وتعالى. رقم ثلاثة، ترك الاختيار. ذنون قال لنا على بقى اللي هنخليها ثلاثة واربعة وخمسة، قال لنا ثلاث حاجات هي دي صفات الراضين عن الله. اول حاجة ترك الاختيار قبل القضاء. يعني ايه؟ انت كل اللي عليكي انا اتقدم لي واحد وانا مش عارفة هيبقى هو الزوج الصالح ولا لا، ناس بتقول وناس بتعيد وانا مش فاهمة، انا مش عارفة اروح المكان ده ولا ما اروحش، فانا لا اعرف كيف ادبر الامر ومحتار، بستخير واتركها على ربنا سبحانه وتعالى، فاذا اختار لي ربي شيء رضيت. ترك الاختيار قبل القضاء، انا ما بختارش على ربنا، انا ما بقولش حاجة، انا بقول بتهيألي انا رأيي انه كذا، لكن لو ربنا سبحانه وتعالى اراد شيء اخر انا راضي، انا راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى هيقدره لي، فاترك الاختيار. فاذا اختار الله عز وجل لي ما لم يكن مرادي، كنت عايز غير كده، كان نفسي اتجوز الراجل ده، او كان نفسي ارزق بالرزق الفلاني ده وما حصلش، فلا يجد الله في قلبك المرارة عند فقدان اختيارك. المعنى الرابع بقى ان انت تقول ايه، قضاء الله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى قدر الله لا يأتي إلا بخير. يبقى ده المعنى الرابع، والكلمة اللي أنا عايزك دايما تقوليها كل ما يحصل حاجة مش على هواكي ومش على مرادك، تقول إيه، قدر الله لا يأتي إلا بخير. شوفي بقى المعنى الخامس الجميل قوي ده، قال إيه، وهيجان الحب في حشو البلاء. اللي هو الكلام اللي انا قعدت اقوله لك دلوقتي ده، اللي هو ايه، في وسط البلاءات دي وانا قلبي بحبك برضه يا رب، اعمل بيه ما تشاء، بحبه، ما اقدرش اتخلى عنه، ما اقدرش اسيب سكته، بحبه، فلو عمل لي ايه. الانسان اللي بيحب بجد يبقى كده، واحد وزوجته فهو حصل بينهم خناقه ولا حاجه، وهي بينهم وبين نفسها، لما تيجي تقعد مع نفسها كده، هو صحيح يعني مثلا اخطا في حقي او انا اخطات في حقه، بس انا ما اقدرش اسيبه لان انا بحبه، لان بجد من جوايا بحبه ومتعلقه بيه، فما اقدرش. هو كده، يا رب اللي انت تريده يا رب انا راضي، فانا بحبك في كل الاحوال حتى وان ابتليتني، انا عارف ومتاكد ان ابتلاءك ليا ده في الخير، كل الخير ليا، فعشان كده انا اتودد اليك حتى ولو ان كان منك البلاء لي فلا شك أن هذا البلاء سيعقبه الخير. عشان كده عايزين نحفظ برضه من جملة كلمات الراضين إن احنا دايما نقول أن الله سبحانه وتعالى اختياره لي هو الأولى والأفضل والأحكم والأسلم، أنا أحبه فأحبه إليه أحبه إلي. كان أحمد بن أبي الحواري يقول: ذاكرت أبا سليمان في حديث أول من يدعى إلى الجنة الحمادون، فقول يا سلام لواء الحمد بقى للحمادين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتكثر الحمد على ربنا دول، فقال يا أسأل الله تبارك وتعالى أن احنا نكون منهم إن شاء الله. فقال له أبو سليمان الداراني: ويحك، ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك. عارفة اللي هو ايه؟ عارفة بتاعت الحمد لله على كل حال؟ هي دي اللي هو انت مثلا ابتليتي بشيء فتلاقي حد جاي تقولك إن لله وإنا إليه راجعون، تقولها ماشي الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وانت اصلا قلبك هيتفجر بالتفاخر. مش هو ده، انما ايه؟ قال: فإن فعلت فارجع الى الصابرين. الصابرين اللي هم ما بيقولوش بلسانهم كلام فيه معنى الجزع، ما بيقولش بقى ليه وما عملش وكذا، لا لا ما بيقولش، بيصبر، بيحبس نفسه انه يتكلم. انما الراضي قال: اذا كنت كذلك فارجع الى الصابرين، انما الحمد حمد الراضين ان تحمده وقلبك مسلم راضي. هو ده اللي انت تعمله يا رب، انا راضي بيه وانا حابب كل شيء انت تعاملني بيه يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني. شوفي هقولك على خبر امرأة من نساء السلف عشان يبقى الكلام يتماشى، وبعد كده هناخد الدرس كله بعد كده في اخبار الراضين المرة القادمة. قال ابراهيم النخعي: ان ام الاسود بنت يزيد قعدت من رجليها، يعني جالها شلل نصفي، جالها شلل نصفي، رجلها الاثنين شلوا، فجزعت ابنة لها، بنتها راحت يعني قعدت تعيط وتعمل وشايفة امها تشلت وبتاع، فما قالت تلك المرأة الصابرة المحتسبة الراضية؟ قالت: يا بنيتي لا تجزعي، اللهم ان كان خيرا فزد. يا رب لو الخير ليا كده زيد، انا ما عنديش مشكلة، اللهم ان كان خيرا فزد. عاملة زي الراجل اللي كان اسمه بشير الطبري ده اللي الروم اغاروا على الحقل بتاعه بما كان فيه من حيوان وغيره، كان عنده 400 جاموس يعني ثروة بالملايين، فغاروا عليه فخدوا كل اللي عنده يعني ثروته كلها راح، فجروا العبيد بتوعه ليه وقالوا له: يا سيدنا إن الروم قد أغاروا علينا فأخذوا كل الجواميس. فقال: وأنتم أيضا فاذهبوا معها أحرار لوجه الله. فقال ابن له: يا أبانا أفقرتنا، ضيعتنا، الثروة خدها العدو وانت كمان شوية العبيد اللي عندنا خلتهم أحرار. قال: أسكت يا بني، إن الله ربي عز وجل اختبرني فأحببت أن أزيد. ربنا اختبرني في دول فقلت كمان ولا عندي إشكالية خالص، يا رب اللي أنت تريده أنا راضي به. هو ده يا أختاه معنى الرضا في نقاط هنتدارسها ونفصلها في محاضرة الراضية بالله، ولكن أوصيك ونفسي ببعض هذه الكلمات التي تدرسناها وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا سخطة عليك يا ربنا ولا على قضائك، وردنا ربنا بك وردنا بقضائك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقولوها جميعا الآن الآن: